إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فإن مجلس علم يشهده الحاضر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكتب له كأجر المجاهد في سبيل الله، يكتب له كأجر المجاهد في سبيل الله. مجلس علم واحد يشهده المسلم سواء كان معتكفا أم غير معتكف يكتب الله عز وجل له به أجر المجاهد في سبيل الله، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه عقيدتنا وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كتاب أحد أئمة العراق. العراق، نعم العراق، ليس سوى العراق، فإنه يفخر بأنه خرج أمثال هذا الإمام الذي يمثل العالم السوي التقي النقي الذي حرر وقرر وقعد أصول عقيدة الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، بعيدا عن فلسفة اليونان وعن هرطقة وخرافات الشعوب والأمم التي اتخذت لها أسوة وقدوة إلا من رحم الله في عقيدتها غير رسولها صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولذلك ضلت وزلت ولا تزال إلا إذا رجعت إلى كتاب ربها وسنة نبيها ففيهما العصمة. ومن يهد الله فهو المهتد. هذا الإمام وهذا الكتاب وموضوع الكتاب، والآن أنا في الباب 32، ولكن لا بد من هذه الخلاصة للإخوة الزائرين والعابرين والمعتكفين الذين جاءوا لأداء هذه العبادة. أقول لا بد من أن يسعى أحدنا إلى تجديد إيمانه وإلى تقوية يقينه، فإن الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن الإيمان ليبلى يخلق، إن الإيمان ليبلى كما يبلى الثوب الخلق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، ليس في ذاته فهو محفوظ، ولكن في وجوده في قلب العبد قد يزداد الإيمان إلى درجة اليقين، وقد يضعف إلى درجة لا يحول بين صاحبه وبين أن يقع في ذنب. وهل من أجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ ما هو كما يقول الخوارج، يعني أن مرتكب الكبيرة كافر؟ ولكن هذا يدل على أن الإيمان يضعف في قلب العبد إلى درجة أنه لا يحول بينه وبين ارتكاب معصية، لا يحول بينه وبين أن ينظر إلى حرام أو أن يأكل حرام وما شابه ذلك من الذنوب والآثام، نسأل الله السلامة والعافية. أما المؤلف فهو أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، ولد بالعراق ونشأ بها فهو عراقي الأصل، ولد بمحلة درب الآجر من العراق، حرره الله وردوا إلى حظيرة أهل الإسلام الأسوياء من أمثالكم. هذا الإمام توفي سنة 60 و300، عاصر الفرق والطرق وأهل الأهواء وأهل الفتن، ولم ينسق وراء هذه الأهواء، ولكنه ثبت وثبت وحصن نفسه بالعلم. والإنسان إذا لم يحصن نفسه بالعلم فإنه قد لا تحصنه لا العبادة ولا المجاهدة. العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منهج سديد وطريق رشيد، بعيدا عن الجمهورية والغوائية والعشوائية، وبعيدا عن اتباع أهل الجاهلية إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ولكنه يمضي على مشكاة النبوة وعلى سنن أولئك الصحابة الماضين حداة قافلة النبوة من غير تعسف ولا تكلف ولا وكس ولا شطط، فيسلم ويسلم الله عز وجل به خلقا أولهم أسرته وأبناؤه، وأما ما عدا ذلك فلا ضمان من الوقوع في الفتن مهما اشتد في عبادته وعبوديته إذا لم يعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله، وهما مضمنان ضمن قول الله عز في علاه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب الذي بين أيدينا ما هو كتاب الشيخ، كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، اسمع وكن منصفا، انتشر وينشر مثل هذه المعلومة أولئك الصهاينة والموساد في أن ثمة وهابية لا يحملون العقيدة الإسلامية ولا يكنون لرسول الله لا محبة ولا وقارا. يا شيخ الذي لا يكن لرسول الله محبة ولا وقارا كافر مرتد. وروج لهذه الشائعة ولهذا الحزب المزعوم، وأن ثمة وهابية ها هنا في الجزيرة العربية، لا تسمع، احذر، اعتكف، تعبد، اسجد، اقرأ قرآن، سبح، هلل، لكن لا تسمع. لكن إذا أراد الله بك خيرا تسمع، وأنت تسمع. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. مؤلفات الإمام المجدد موجودة بين أيديكم، ما تمكنت من الترجمة نأتيك بمترجم تسمع حرفا حرفا وكلمة كلمة. إن رأيت فيها شيئا مخالفا للقرآن والسنة لك الحق أن تردد ما يردده أولئك الببغاويون من أن ثمة وهابية يخالفونك في العقيدة، لا يقيمون وزنا لمحبة رسول الله. الله أكبر، والله إنه افتراء. تعرف من يروج مثل هذا؟ يروج مثل هذا الموساد والصهيونية والشيوعية والعلمانية ليمزقوا وحدة المسلمين وليفرقوا صفوفهم وليذبح ويقتل بعضهم بعضا. لكن الأسوياء العقلاء الحكماء من أمثالكم يقولون نسمع ما يضر، نسمع ما يضر، هل الوهابية يصلون ولا ما يصلون؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هل الوهابية نزعهم عرق فتجدهم من عرق واحد، وهؤلاء نزاع القبائل من شتى أنحاء المعمورة يدينون لله تبارك وتعالى بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لا منهج اغمض عينيك ها وتعال معي نطوف حول الكعبة، ولا منهج حدثني قلبي عن ربي، ولا منهج يكفينا ذكر القلب ولو لم يتحرك اللسان، ولا منهج يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، بل ورب الكعبة منهج سوي لا تتعلق بهذا المنهج القلوب إلا بالله، لا تدعو إلا الله، لا ترجو إلا الله، لا تذكر الله على أي طريقة، ولكن على طريقة واحدة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا شيخ الطريقة عجيب، شيخ طريقة لك، شيخ طريقة تقتدي به كما يتأسى ويقتدى برسول الله. يا شيخ تب إلى الله، يا صاحب السجدة في جبهتك تب إلى الله، فوالله هذه ليست عقيدة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. تعتقد أنه لا سبيل إلى الله إلا عن طريق شيخ من شيوخ الطريقة. أي شيخ طريقة أعظم من طريق من الطريقة المحمدية صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والله عز وجل قد أمرنا بالاقتداء والتأسي والاهتداء بدءا بالعقيدة وانتهاءا بالسلوك وتزكية النفوس. ما في اغمض عينيك وامشي ورايا، ما في أنا أقول حلال تقول آمين، حرام أقول آمين، إن قلت فين الدليل أقول اسكت، ما لك حق أن تطلب الدليل. هذا ليس هو السبيل، بل هذا ضرب من التضليل. كبرت العمائم، طالت اللحى، توسعت الجبب، لمعت البشوت، برقت ذهبياتها. إذا كان هذا هو المنهج فهو منهج الردى، نسأل الله السلامة والعافية. كتاب الشريعة، كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، الكتاب الموسع نتدارسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالسند وبالأسانيد، وله مختصر اختصرته دكتورة جامعية جزاه الله خيرا. هذا الكتاب بناه مؤلفه أبو بكر محمد بن حسين الآجري على 3-4 أصول. انتبه الآن، نحن نتدارس الأصول الثلاثة، ربك دينك نبيك، انتبه لهذا. هذا أيضا بناه على 4 أصول. كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، هذا الكتاب في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، أنتم أهل الحق إن شاء الله، مهم دولاك اللي يلطم وجهه ويضرب راسه بالسيف، اللهم زدهم ضربا بالسيف، وأسأل الله أن يستجريهم، مش أن يهديهم الله، لا، أولا أن يهديهم الله، اللهم اهديهم، اللهم اهديهم، اللهم اهديهم. إن بقوا على شرورهم في السب واللعن لصحابة رسول الله، اللهم أبلغهم إلى درجة أن يقطعوا رؤوسهم بأيديهم. والله هذا ليس من دين الله في شيء، لطم الوجوه وضرب الرؤوس بالسلاسل والسيوف، والله ليس من دين الله في شيء. لا تقول هذا مواطني، هذا على التراب، هذا معي مثل عنده بطاقة مثل بطاقتي، ها؟ ورب الكعبة هذا ليس من دين الله في شيء. معليش شوي نسخنكم، أقول عند أهل التمارين تسخين شوي، ها؟ ليطرد الوسنان ويهرب الشيطان ويتجدد الإيمان، ويكون الإنسان مع سجدته ومع ختمته يكون قويا في عقيدته. يثأر الناس في دم لو أن ابن عمهم مات يجتمع القبيلة بعشرات الألوف، الله أكبر، والله من رجال، اثأروا اثأروا، انتصروا، جمعوا، تجمهروا. وإذا انتقص في دين الله كل واحد يقول مالي مالي، وعيالي عيالي، وأرضي أرضي، وهويتي هويتي، وشخصيتي شخصيتي، بئس القوم. أين نصرة الله؟ نريد أن ينصرنا الله، ننتصر لدين الله. إن سمعت بجوارك واحد هجاد عباد سجاد يسجد فلا يكاد يرفع رأسه إلا بعد ساعة، وبعدين هو جالس يدعو يقول يا رسول الله مدد. يا أخي إن كنت تصلي تطوع، اكمل التطوع، إن لم تستطع أن تدركه إلا بقطع الصلاة اقطع الصلاة تطوع وأدركه. قل له يا شيخ تعال. تقول إيش أنت يا عباد يا سجاد؟ إيش بتقول أنت؟ تقول يا رسول الله مدد. يا شيخ قل لا إله إلا الله، وحد الله، والله لقد أشركت بالله. وإذا وقع الإنسان في الشرك الكبير حابط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يجب أن ننتصر لله وأن ننتصر لدين الله. وأول ما ينصرنا الله به على أعدائنا هو أن ننصر دين الله، أن نقيم في نفوسنا دين الله، أن نبني في قلوبنا عقيدتنا، عقيدة لا تباع ولا تشترى. انتبه لهذا، ما في مشكلة. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بهم في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين الأسوياء، ما في مشكلة. لكن في شيء آخر، أن ننتصر لعقيدتنا، لأنه يتم بها الاستخلاف والتمكين. شوف الطمأنينة هذه، شوف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، التي تحيونها، تحسونها، تلمسونها، ترونها، تتنفسونها، تعيشونها حقيقة واقعية. هذا من فين جاء؟ لأنه في عيوننا عسلية ولا عيون مكحلة بكحل ثمين، ولا فيه من هذه بسعر غال أو سعر رخيص. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لأنه في عقيدة انتصر لها وقام بها الكبار والصغار، والنقص موجود والكمال المطلق لله. لأن واحد يروح برا كده ويزاحموه يقول يا خد، يقول لي أمن وأمان هذول يزاحموني، أو واحد تنصرق له حقيبة وبعدين في النهاية قال يا شيخ أنت تقول لا أمن يا أخي. سبحان الله العلي العظيم. أمنوه، هذا هو الأصل. أما أنه يقبض على بعض العصابات، أكرم الله السامعين، من السراق أكرم الله السامعين، ودول شاذين، واحد في المليار ما يؤثر، ما يؤثر. يوجد ناس ضعفاء الإيمان يخشون مع الازدحام ويسرقون لك المحفظة، فانتبه لها. لكن أنت ما تعزو هذا لأهل المدينة، علاوة عن أن تعزوه لأهل الجزيرة أو تقول هؤلاء كلهم سراق وحرامية. فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، لا تزر وازرة وزر أخرى. فلان أساء إليك، إيش جنسيته؟ ما تروح تمسك الجنسية وتفرمها فرم، قال الجنسية هذه ما فيهم خير. سبحان الله، واحد بواحد، والبادي أظلم، راس براس، راس براس والبادي أعظم. أما الأصل الأول، سأسألكم، ترى ما في واحد بمأمن عن السؤال. أما الأصل الأول الذي اعتمده في كتاب الشريعة، معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من خلال كتاب الله، ولذلك سرد لنا عدد كبير من الآيات القرآنية بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك روى أحاديث، مئات الأحاديث بالأسانيد، حتى لا تظنن أن العقيدة هي مجرد كتاب العقيدة. شوف، جئت لك اليوم بكتاب العقيدة لمعالي الشيخ صالح الفوزان، لكن العقيدة ليست هي تظنن أن العقيدة مجرد متن يؤلفه فلان وفلان، من أهل المشرق أو أهل مصر أو أهل الشام أو أهل اليمن أو أهل نجد أو أهل الحجاز، وإنما العقيدة أخذت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد الكتاب طافح بالأسانيد، حدثني فلان قال سمعت فلان عن فلان عن رسول الله في الأسماء والصفات، ها، وفي المنهج وفي العبادة والعبودية. الأصل الثاني معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف تقتدي برسول الله؟ ما هو بس الحركة بركة خلاص، اتحرك تحرك، لا تسأل، ممنوع ممنوع لا تسأل. لا لا لا، شوف الآن قبل ما أجيكم إلى هنا أحد الإخوة عنده كتاب كده فيه الأذكار، الأذكار النبوية، تفتح الكتاب لا إله إلا الله، مو هي أذكار نبوية، هذه تبعد الإنسان عن الله عز وجل لأنها اجتهادات بشرية. قل كذا، قل ألف مرة الله حي، قل ألف مرة الله حي الله حي الله حي. هذا إيش ده يا شيخ؟ هذا إيه الذي يعيش عليه الكثير من المسلمين اليوم؟ هذا الابتداع في دين الله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المعرفة مجرد المعرفة، اعرف كيف تحب رسول الله، اعرف كيف تتعلم سيرة رسول الله، اعرف واعمل، اعمل اعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن الفتنة الشرك كما قال عبد الله بن عباس. في واحد مع رسول الله، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد الأوزاعي، الثوري، ابن حزم، داود الظاهري، في واحد مع رسول الله يزاحم رسول الله: نسفت شهادة أن محمد رسول الله. لأنه إيش معنى أن شهادة أن لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إيش معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ لا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، قال إمام الأئمة كذا. نعم، أنا والله مع إمام الأئمة، استغفر الله العلي العظيم. أنت مع هذا الإمام وتركت الإمام الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، تركت الإمام الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أنت تشهد أن محمد رسول الله. قال: أعوذ بالله، كيف ما أشهد، أنا مسلم أشهد أن محمد رسول الله. هذا من نواقض شهادة أن محمد رسول الله، أن تجعل أباك أو جدك أو صاحب المذهب صاحب الطريقة كلامه مثل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قلنا قال رسول الله، قال صاحب المذهب، لا يمكن أن يخفى عليه شيء. أنت رافضي؟ أنت رافضي؟ هم الذين يعتقدون العصمة في أئمتهم، أما أهل السنة يعتقدون أن العصمة للأنبياء والمرسلين، للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يغلط يخطئ ويصيب. نقول: قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله المفتي الأسبق، وننتفع به غاية الانتفاع، لكن ما نعتقد فيه العصمة. حتى لو جاء واحد من طلابه وقال: لا أنا أعتقد فيه العصمة، نقول له: بالله روح اغتسل وتروش وتشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أخي، هذا من النواقض، تعتقد العصمة في غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من أعظم الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. الأصل الثالث معرفة الصحابة، معرفة الصحابة، لأن القرآن وصلنا عن طريق إيش؟ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذ كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان. صح إسنادا من فين؟ واحد يغمض عينيه وينام في البيت ويجيك في وسط المجلس: أبشركم بالجنة. من فين البشارة هذه؟ قال: رأيت في المنام أن جبريل عليه السلام نزل علي وقال: بشر الجالسين بالجنة. كذاب، أكبر كذاب في الدنيا لو واحد يقول هذا، أكبر كذاب في الدنيا لو واحد يقول هذا. حدثني قلبي عن ربي. ومن اعتمد على المنامات بالمنامات، ومن اعتمد على الكرامات بالكرامات. عندنا وحي هنا خلاص انتهى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك هذه أنا أكررها لعشرات المرات، عندما جاء أحد رؤوس هؤلاء الرؤوس المبتدعة وقد خطف ولعله قتل فيما بعد، جاء هنا في المدينة قبل أكثر من 40 سنة، قال أنا أريد أن أناقش علماء المدينة ونعقد حوار. فأحد شيوخنا الأفاضل وهو موجود، نسأل الله الكريم أن يبارك في عمره، الشيخ عبد المحسن، قال أولا قبل ما نجلس معاكم على مائدة المفاوضات أقروا باثنتين، أقروا باثنتين، ما هما؟ أقروا بأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثانيا ترضوا عن الصحابة وأثبتوا عدالتهم. أبوا أن يجتمعوا مع أهل الحق وأهل الإسلام. ليش؟ لأنهم يقولون هذا جزء من القرآن، عندنا مصحف فاطمة، وأما الصحابة فلا تسل إلى لحظتك هذه. السب واللعن والطعن على ألسنتهم صغارا وكبارا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، أي إسلام؟ ما فيه، لأن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أول المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أول المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك يقول أحد السلف إن الله نظر في قلوب الناس فوجد أن قلب محمد أصفى وأخلص قلب فاصطفاه للنبوة، ونظر في قلوب العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أن أخلص وأصفى قلب هي قلوب الصحابة فاصطفاهم لصحبة نبيه رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك يقول أبو زرعة هؤلاء الزنادقة، يقول إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب محمد فاعلم أنه مواطن من الدرجة الثانية، فاعلم أنه زنديق، زنديق زستابست، يعني مارق خارج من الإسلام ليس له حظ في الإسلام. قال رحمه الله لأن هؤلاء كانوا يريدون أن يطعنوا في الإسلام. ولذلك شوف من عقائدهم، يقولون إن جبريل أراد أن ينزل على علي فغلط فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كفر يصرخ، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا تتعجب عندما يسحق إخواننا بالدبابات من قبل أولئك النصيرية والعلوية والروافض، وعندما تجز رؤوسهم بالسكاكين لا تتعجب، فالأمر فيه عقيدة، مو تكون زي مثل ذاك المغفل قال ليش أنتم سبحان الله عندكم تفرق عجيب، هذا سني وهذا رافضي وهذا سني وهذا رافضي، ما عندهم هذا الخلاف يا شيخ، عندهم انهم يذبحوك على القبلة وعلى خلاف القبلة شئت ام ابيت، واما انت مسكين درويش لسه ما تنتصر للعقيدة ولا تعرف العقيدة. هذا والله بعض الاخوة قال ليش انتم عندكم التفرقة، هؤلاء اهل سنة وهؤلاء اهل رفض. يا شيخ هم عندهم ما عندهم خلاف في ان من اذى سنيا فقد صافح عليا، ما عندهم خلاف أن ذبحك من أعظم القربات والقربان إلى الله عز في علاه. ولذلك يصنعون شوف 200,000 في الشام، 200,000 بدم بارد، ويريدون الأرض التي تقوم عليها، يريدون البيت الذي يؤويك، يريدون كل شيء تحت رجليك، لأنك عندهم ناصبي لا تستحق الحياة. ولذلك لكن نحن فين نحن؟ أين نحن من عقيدتنا الذي هي عصمة أمرنا؟ الأصل الرابع، انتبه لهذا الأصل الرابع، الجماعة والفرقة وأهل الفرق. الجماعة، إيش الجماعة؟ جماعة الإخوان، جماعة سلفيين، جماعة التحرير، جماعة المشارق المغاربة، جماعة واحدة دندن في الكتاب كله حول جماعة واحدة، المسلمون الأسوياء المتمسكون المعتصمون، ومن يعتصم هم المهتدون، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الذي دندن حوله الجماعة، ما هي صفات الجماعة، أحوال الجماعة، لزوم الجماعة، لزوم القرآن والسنة والجماعة، الفرق ما هي. ولذلك بدأ يسرد بنفس طويل في الفرق والطرق. بعض الناس اللي عنده غفلة يقول فرق وطرق، سبحان هو في فرق وطرق الآن يا أخي، بادت. عجيب عجيب هذا المسكين، يقول لك الفرق بادت، وترى اللي بيقاتلوننا في الشام وفي العراق وفي غير بقعة من بقاع المسلمين من هم؟ أصحاب فرق وطرق وعمائم ولحى، ولا تجردوا في عبادة الصليب وعبادة عزير، كلهم في درجة سواء، كلهم في درجة سواء. إن كانوا، شوف حتى لا واحد يقول الكلام، إن كانوا محاربين للإسلام والمسلمين، لأن الله أمر المؤمنين بالاحترام والتقدير والتوقير، لكن الحب هنا ما يحب إلا المؤمنين الموحدين، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذه شبهة لبعض لأقوام من الذين يكفرون بالجملة، شبهة لهم، يقولون والله رأيت فلان جالس مع الأمريكاني، ها والله رأيتهما يحتسيان الشراب، بلاش الخمر، اترك الخمر، رأيتهما يحتسيان الخمر، والله إنه كافر لأنه ما جام جلس على مائدة واحدة، والله عز وجل يقول من يتولهم منكم فإنه منهم. يا أخي اصبر اصبر يا أخي، أنت تكفر وبعدين تدمر وبعدين تفجر وبعدين تخنزر. الجمعة الماضية أحد الإخوة جاء يجري وراي، قلت له يصافح ويسلم، قال والله عندي عدد من الشباب المتدين. من فين؟ سمى إحدى بلدان المسلمين بلاش تسمية، ها؟ قال والله ما يصلون معنا، وحاولت فيهم مرارا وتكرارا، يا شباب يا إخواننا صلوا معنا، مسلمون، أرض الحرمين، أرض النبوة، أرض مباركة. قال لا لا لا ما نصلي نحن. ليش ما تصلون؟ قال لأنه أهل هذه البلاد ليسوا بمسلمين، بل هم كفار مرتدون، إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف هذه مصيبة مصيبة مصيبة. الخيام كأنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها، لحى، جبهات، ها، عمائم، ثياب قصيرة، لكن عنده ها كافر كافر كافر كافر كافر كافر، حاكم كافر، حاكم كافر، محكوم كافر، رعية كفار، كلهم كفر. نسأل الله السلام والعافية. يا شيخ مصيبة على المسلمين، والله مصيبة على المسلمين. ولذلك لا يغتر الآن، نحن ما نريد الآن شباب لا غلاة متنطع، احفظوها، لا غلاة متنطعون ولا جفاة متميعون البنطال إلى نصف العورة، نصف فوق مكشوف والنصف الثالث اللي تحت مستور. يا إما سبحان الله تكفير وتفجير وتدمير، ويا إما نص العورة مستورة والنصف الآخر، وأنا أتوقع أنه سيأتي زمان يكشفون العورة بالكامل. إيش آخر تقليعة؟ قالوا آخر تقليعة هي أنك لابد حتى يحكم عليك بأنك متمدن ومتحضر أن تمشي وأنت مكشوف العورة. قال سمعنا وأطعنا، ما في مشكلة، رجال، الرجال ما يعيب شيء، الرجال ما يعيب شيء، حتى لو كشف عورته برضو الرجال ما يعيب شيء. أو أنه يجيك الثاني هذا وأنت أنت تسمع وتطيع، والله أنت فيك شبه بالنساء، تسمع وتطيع، ما في سمع ولا طاعة، خليك رجال، هنا عندنا القوة بيدنا. خوارج مكفرون، كفروا خلق الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. رأيتم آخر مشهد من هذه المشاهد؟ جزوا رؤوس خمسة وإنا لله وإنا إليه راجعون. إيش النقمة؟ إيش النقمة؟ الخمسة قالوا والله حل علينا شهر رمضان، نحن نريد أن نترك السلاح ونذهب إلى أهلينا هنا في هذه البلاد الطيبة، تسمحون لنا بس نروح زيارة وصلة رحم؟ قالوا تبغوا زيارة وصلة رحم، طيب أبشروا أبشروا بالذي يسركم. جاب واحد وهات ذبح، ذبح خمسة وقطعت رؤوسهم، لأنهم يريدون أن يرجعوا من ذلك الميدان يا أبو حميدان. ولذلك الآن ما في يسيرنا أبو 20 ولا أبو 25، يسيرنا كتاب الله سنة رسول الله هيئة كبار العلماء الراسخون في العلم. لا تتحرك على مبدأ الحركة فيها بركة الحركة، بس انت تحرك وربنا يبارك لك. ما عندي يا أخوان للسفر ولا للدعوة فلوس، قالوا تحرك الحركة فيها بركة. سبحان الله، هذا وقع قديما من أهل اليمن، كانوا يحجون ولا يتزودون ويأتون فيضطرون للتكفف والسؤال، فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود ثم بعد ذلك توكل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. سؤال، بسم الله. اسم المؤلف، اسم المؤلف موضوعه أربعة أصول بنى عليها المؤلف كتابه، فما هي؟ وهذان كتابان، أحدهما شرح الأربعين النووية لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، والآخر كتاب الأصول والتوحيد لمعالي الشيخ صالح الفوزان. نعم، أربعة كده وراء بعض. بسم الله. أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، بسم الله. موضوعه العقيدة، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بناه على أربعة أصول: معرفة الله، معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الجماعة، الجماعة وهو أنتم إن شاء الله، والمسلمون الأسوياء من أمثالكم، الجماعة، وذم الفرقة والخروج عن الجماعة، وذم الفرقة والخروج عن الجماعة. طيب، نرجع إلى الكتاب، نقرأ قليلا ثم أجيب على الأسئلة. وقفت عند باب ما أخبر الله تعالى أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء في أبواب القضاء والقدر، ذكر 16 بابا. شوف كيف يؤصل لعقيدة المؤمن في القضاء والقدر، أولا بعنوان الباب، وتتضمن عناوين أبوابه ما يجب أن يحمله المؤمنون تجاه أي مسألة من مسائل الإيمان كمسألة الإيمان بالقضاء والقدر. هذا أول شيء، التبويب. وإذا كانوا قد قالوا إن أبواب فقه البخاري في أبوابه وتراجم صحيحه، أنا أقول فقه الشريعة، فقه العقيدة، فقه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، خذها من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة ومن كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري. ثانيا، يسرد الآيات القرآنية المتضمنة لفحوى ومحتوى ومقتضى هذا العنوان الذي يريدك أن تعتقد لله، فتعتنق ما يتضمنه هذا العنوان من مسائل علمية عقدية، من مسائل علمية عقدية. ثم يسرد الأحاديث النبوية مراعيا قضية مهمة جدا، قضية الإسناد. الإسناد، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ما شاء. العلماء الأولون هم أهل حديث أولا ثم أهل فقه ثانيا، كالإمامين الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والأئمة البخاري وغيرهم، كانوا أئمة حديث وأئمة فقه، عنوا اعتنوا بالقرآن وبالسنة وقرروا وكتبوا وألفوا كتبهم بناء على القرآن والسنة، بناء على القرآن والسنة. بعد هذا يورد الآثار السلفية عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وعن التابعين في تقرير هذه المسائل. بلا ريب أن تلقي العقيدة على هذا النحو، طبعا هذا الآن في عصر السرعة، كل شيء سريع الآن، وجبات سريعة ومشروبات سريعة، وكمان العلم يريد سريع. إيش العلم سريع؟ يعني يا أخي دورة 6 أيام مشي حالك، بس دورة على يد أحد المشهورين 10 أيام ماشي الحال، انتهى من الدورة أعطوه شهادة ما شاء الله. قائد لواء وكتيبة، قائد لواء وكتيبة، يا أيها الشاب من هؤلاء؟ قال هؤلاء معسكر الكافرين المرتدين ابن 20. يا أخي اتق الله فينا، هذا الذي يفعل الآن. والله قد تتعجبون، والله ما هو لا تتعجبوا، والله جلست قريبا مع واحد من الشباب من حملة الماجستير لكنه مشبع بهذا الفكر التكفيري الخاطئ، مشبع بهذا الفكر الغالي التكفيري، مسك لك من أول العلماء القدماء إلى المعاصرين، قال آه ما دام أول في أسماء الله الحسنى كافر، هذا كافر كافر كافر، وأنا أنظر إليه أظنه يحكي عن غيره هذا التكفير، وإذا به هذا الفكر الخبيث يحمله في قلبه، لكن الله عز وجل كفانا شره. ها، وهذا بلا ريب كم يوجد في الدنيا، ولذلك تسمع عجب، والله تسمع عجب، 6-7 آلاف دبحوهم بالسكاكين، دبحوهم بالسكاكين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تذبحون ليش يا فتية الإسلام؟ تذبحون ليه؟ كنا نؤمل فيكم أنكم إن شاء الله ستنتصرون للإسلام والسنة، وإذا بكم تذبحون من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال هدول كفار مرتدون، كفار مرتدون، بدليل، قال بدليل أنهم، شوف أنهم أخذوا شحنة من الشحنات كلها إنتاج روسيا. طب وأنتم اللي في الشحنة اللي في أيديكم إنتاج مين؟ إنتاج من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ها، مو كل حمار غربي كما يقال، كما قال شيخنا يقول كلب ينبح لك ولا كلب ينبح عليك، كلب أكرم الله السامعين ينبح لك ولا كلب ينبح عليك، وأظن مفهوم الحر تكفيه الإشارة. قال باب ما أخبر الله تعالى أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهديه. إذا كان الأنبياء وهم الصفوة والخلاصة من البشر لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا هداية قلوب للناس، إذن من يملكها؟ هل يملكها المصلحون؟ هل يملكها الصالحون والأولياء؟ ما يملك هداية القلوب إلا الله عز في علاه، لا يملك هداية القلوب إلا الله عز في علاه، ولذلك استدل لنا المصنف بهذه الآيات، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، سرد الآيات، من ضمن الآيات التي سردها قال، وقال تعالى في هذه السورة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الآية فيها شطران، الباب ما هو؟ باب ما أخبر الله تعالى أنه يضل من يشاء وأن الأنبياء لا يهدون، يعني هداية قلوب، ولكن يهدون هداية طريق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الآن انتبه، عندما نمر على آية آية، وجه الدلالة منها، وجه المطابقة بينها وبين هذا التبويب، هذه الآية فيها قسمان. القسم الأول يصف الله تبارك وتعالى شأن المؤمنين وكيف يؤثر فيهم ذكر رب العالمين. الشطر الثاني، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يبين الله تبارك وتعالى أن هذا التوفيق لذكر هؤلاء الذاكرين المؤثر في قلوبهم ونفوسهم إلى درجة كما وصفهم الله بقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الأحكام وفي غير الأحكام. مثاني، أي تثنى فيه أو يثنى فيه ذكر الأمور من أحكام شرعية ومن جنة ومن نار وما شابه ذلك. هذا الذكر المضمن في كتاب الله ماذا يصنع في المؤمنين؟ تقشعر منه، تقشعر أي تضطرب جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرآن الكريم ماذا يحدث في تاليه؟ ماذا يحدث في قارئه؟ ماذا يحدث في مجوده؟ أولا يحدث اقشعرار، قشعريرة في الجلد من خشية الله والخوف منه، وثانيا يحدث فيه طمأنينة، قشعريرة لا توصله إلى درجة اليأس والقنوط لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه القشعريرة وهذا الخوف من الله يوصله إلى درجة الطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الطمأنينة وهذه الخشية ممن ذلك هدى الله يهدي، نعم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الهداية من الله، أنت ما هديت نفسك. هذه اللحية لا توقف لي قدام المرآة كل 5 دقائق وتقول والله أظنني كريما على الله، أظنني عزيزا على الله، وإلا لما هداني الله، والناس ضالون ما يعرفون الله. هذا نوع من الغرور، انتبه لهذا، نوع من الغرور والعجب. والعجب فاحذر، فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. والله لولا الله ما اعتكفت، والله لولا الله لما سجدت، والله لولا الله لما التحيت، والله لولا الله لما ذكرت الله. فكن بهذا الاعتقاد، اعتنق هذا حتى تتواضع، وإذا تواضعت لله فأنت حري بأن تثبت على دين الله وأن تثبت على دين الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفع، ومن تكبر التكبر، لا تظنن أن التكبر بالذهب والفضة وكثرة الحشم والجاه، ها لا لا لا، ما هو هذا فقط، هو التكبر. التكبر قد يتكبر الإنسان بهداية الله له، ها يظن أنه يعني ما اهتدى إلا لأن أصله ومعدنه ثمين ونفيس، أنا من قوم كذا ولذلك هديت. لولا الله، لذلك شوف الصحابة إيش كانوا يرددون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا لاقينا. ولذلك كن في كل وقت وفي كل حين متعلقا بقلبك برب العالمين، قل يا ربي يا ربي يا ربي، أنت هديتني فثبتني على الهداية، يا ربي أنت وفقتني فثبتني على هذا التوفيق، لا تغتر ولا تفتر. وقال تعالى في هذه السورة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: ويخوفونك بالذين من دونه، يعني بالأصنام والأوثان من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. يا محمد، الشطر الأول من الآية، يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء يخوفونك بأصنامهم، يقولون إن محمدا خالف الأصنام، خالف 60 و300 صنم، سيصيبه لا محالة من غضب تلكم الأصنام. هذا كما يقول بعض اللي عندهم شيء من الخرافات، يقول: انتبه، احذر أن تكذب عند قبر النبي، ترى يخرج كف نبوي من القبر ويضربك على وجهك وقد يمسخك ولا يبارك فيك، انتبه للكف النبوي. عقائد خرافية، عقائد سخيفة وهزيلة، ما في كف نبوي. حتى يوجد يعني في كتاب، شوف في كتاب المدخل، يقول: إذا أتيت عند قبر النبي تصلي وتسلم وتدعو، لا تذكر حاجتك بين يدي رسول الله عند قبره، فإن النبي أعلم بحاجتك من نفسك. إيش العقيدة هذه يا أخوان؟ إيش العقيدة هذه؟ أي عقيدة هذه؟ نسأل الله السلامة والعافية. والله عقيدة التخريف والتخبيط. عقيدة مثل هذه تفتح الأبواب أمام الصهاينة ليدخلوا في بلدان المسلمين وليدوسوا على كرامتهم وليدوسوا على أعراضهم. أما عقيدة سوية، فقر، ما في قوة اقتصادية، ما في قوة عسكرية ولا حربية، لكن عقيدة سوية، والله ينصركم الله، والله، لأن وعد الله ما يتخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شوف، يرجع الله عز وجل يؤكد لنا حقيقة العقيدة بلا شرك، حقيقة التوحيد بلا شرك، حقيقة التوحيد بلا انحراف. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا تجرب، تقول خلينا نجرب، هات الدين كتاب التوحيد وخلينا نجرب. لا تجرب، اعتقد واعتنق وطبق في بلدك. رأيت دستور يزاحم كتاب الله، يا ناس خافوا الله فينا حكموا فينا شرع الله، رأيت رجل يقتدى به غير رسول الله، يا ناس خافوا الله فينا تقتدون تجعلون مثل هذا تجعلون مثل هذا كرسول الله للتأسي والاقتداء. ها رأيت ناس يزاحمون رسول الله في الاتباع، يقول قال رسول الله قال رسول الله كذا، يقول لا قال فلان، قال رسول الله اسجد حتى تطمئن ساجدا، اركع حتى تطمئن راكعا، قال لا إمامنا يقول الطمأنينة ليس بركن ولا بواجب. الله أكبر، سمع الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا لعب، هذا لعب، هذا ما هو صلاة. هذا إمام الأئمة يقول للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ويقول سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ارفع بعد سمع الله ومن حمده حتى تعتدل قائما، اركع حتى تعتدل راكعا. أنتم تقول لي إمامنا يقول الطمأنينة ليست بواجبة؟ إمام الأئمة يقول اسجد حتى تطمئن ساجدا، وأنت تقول إمام الأئمة يقول الطمأنينة ليست بفرض ولا واجبة؟ استغفر الله وتب إلى الله. وقال تبارك وتعالى يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، يعني من ولى في الزحف والقتال أعطى الدبر والظهر لأعداء الدين والملة فاعلم أنهم ضالون، لكن ما لك عليهم من سيطرة يا محمد، لأنه ومن يضلل الله فما له من هاد. الإيمان يا إخوانا، بهذا أختم لأنتقل إلى أسئلتكم، الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء بقدر، والليالي عظة وعبر، أي عبر. الإيمان بالقضاء والقدر على هذا النحو، على ما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الله وسنة رسول الله، إيش فوائده؟ أولا يعطيك أن الهدى بيد الله، ثانيا أن الإضلال والغواية بيد الله، ثالثا أنك ما تيأس، بلغت جزاك الله خير، لكن انتبه لست عليهم بمسيطر، انتبه إنك لا تهدي من أحببت. إذا ما دام الهداية بيد الله بلاش نصيحة، لا لا لا لا لا لا، بلاش عمل، لا. سراقة بن مالك بن جعشم عندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من المروة من السعي قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم، فيما العمل؟ أفيما جفت به الصحف وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال فيما جفت به الصحف ها وجرت به المقادير. فقال سراقة ليش نعمل؟ ليش نعمل؟ خلاص انتهى، ما دام كل شيء مكتوب ليش نعمل؟ شوف ايش قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فيعملون بالسعادة وبأعمل أهلها يعملون، وأما أهل الشقاوة فيعملون بالشقاوة وبأهل أهلها بعمل أهلها يعملون. ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. رب قائل يقول لا لا لا لا لا, لا الأمر ما هو هكذا، أنا ما أفهم ولا أريد أن أفهم. ما تبغى تفهم ولا فهمت؟ طيب الرزق مكتوب ولا مو مكتوب؟ الرزق مكتوب ولا مو مكتوب يا شيخ؟ مكتوب وأنت في بطن أمك، تمام. الهداية والغياية مكتوبان ولا مو هم مكتوبان؟ مكتوبان مكتوبان ونحن في بطون أمهاتنا. طيب من اعترض فقال لا يا شيخ خلص أيدينا بلاش مطوعة زايدة ولا تدين زايد، كل شيء مكتوب بقضاء وقدر. طيب أقول لك نام في بيتك، نام في بيتك فأنت مرزوق، أنت مو عبد الرزاق وأنت مرزوق، ولأنك تعتقد بالرزق خلص نام في بيتك لا تلتمس لا وظيفة ولا شهادة ولا شيء، يجن الإنسان، أليس ذلك ذلك؟ يقول إيش الكلام هذا يا جاء؟ هذا ما يقوله الأسوياء. نعم كل شيء مكتوب ولكن اعملوا اعملوا، عجيب. في الضلال والغواية لا تعملوا وتصلقحوا ها وناموا ومطوع زايدة وهابية ومتشددين، وفي الرزق لا لابد قبل سبعة قبل الدوام بنصف ساعة حتى نلحق الدوام حتى لا يخصم شيء، مو هذا مكتوب وهذا مكتوب، ليش تفلسفت هنا وتركت الفلسفة هنا؟ لكنها ليست فلسفة بل هي عقيدة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اللهم اهد قلوبنا للتقوى وارزقنا الإيمان بالقضاء والقدر حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. يقول: إذا عمل الإنسان ذنبا، ارتكب ذنبا في رمضان وهو قاصد وعالم به وأراد أن يتوب، ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تب إلى الله، ولا يحتاج إلى أنك تروح لأب ولا لشيخ ولا لعمدة ولا لصاحب طريقة تقول: ترى أنا بدي أتوب على يديك. بينك وبين الله عز في علاه، تب إلى الله، ارجع إلى الله، وإن كان فيه شيء من حقوق البشر فرد حقوق البشر إلى أهلها وأصحابها. يقول: هناك حديث صحيح: إذا مس الختان الختان وجب الغسل، فما رأيك في ملاطفة الزوجة؟ هذا ملاطفة الزوجة غير جائز وأنت صائم، لأنه من الرفث، والرفث هو الجماع ومقدماته. اصبر شوي، اصبر شوي حتى تغرب الشمس حتى تفطر. ما حكم مصافحة النساء الأجانب ونحن في أوروبا في العمل؟ لا بد أن نبادرهن بالمصافحة، لأن ذلك كما يقال من الاتيكيت ومن الأشياء التي تدل على رقة وليونة وحضارة. يا أخي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لا أصافح النساء. وفي البيعة العظمى عندما توجهت النسوة خير نسوة رضي الله عنهن إلى رسول الله، ومد بعضهن يده ليصافح رسول الله، ما أخذته صلى الله عليه وآله وسلم، ما أخذه شيء من الحياء والخجل، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. خلاص، ما في مشكلة، مسلم ما أصافح النساء، مسلم لا أصافح النساء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الحسن: لأن يطعن أحدكم بمخرز من حديد في أم رأسه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. خلاص، عودهم على هذا. أنت مسلم، ما تشرب خمر، ما ترابي، ما تأكل خنزير، ما تصافح النساء، شيء عادي. ما أن يدخلنا على هذا المكان حتى يقدرنك ويوقرنك. وكثيرات وكثيرون أسلموا لأنهم شاهدوا ترجمة عملية للفضيلة والعفاف. ما هم خربانين يشرب مع الشاربين ويأكل خنزير مع الآكلين ويرقص مع الراقصين، وفي النهاية يقول: يسع الدين يسر ولن يشاد الدين أحد. يا شيخ، هذا ما هو دين، هذا ما هو دين. نسأل الله السلامة والعافية. ولا يقتضي هذا الكلام تكفير، ترى انتبه، مرتكب الكبيرة على اعتقاد أهل السنة والجماعة ليس بكافر ولكنه مسلم ناقص. ما حكم شراء منزل بالفوائد الربوية؟ هذه لا تسميها فوائد، هي ربويات، ربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. استدن من أهل الخير من ثلاثة أربعة. نحن ما بنينا بيوتنا إلا بالدين، لكن إذا علم الله فيك صدق نية وعفاف في قلبك أنك تريد السداد، والله يسدد الله عنك. ها، لكن مع الخير يا شقرة، أخذ من هذا وبلطج عليه، وأخذ من الثاني وأعطي هذا، وحتى أكذب على الثالث، هذا ما رح تعان، لأن الإنسان ما هو صادق. لا ترابي، لا تشتري بيتا بالربا، لا تشتري بيتا بالربا. والله أتذكر هذا الحادث واحفظوه. أحد رجال الأعمال في جدة عندنا هنا معروف الآن، ملياردير، مو مليونير، عنده مدن. أول ما جاء من البلاد، وهو حضرمي الأصل، أول ما جاء من البلاد جاء لشيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله، فقال: لا يا شيخ، عندي كم ألف، ديك الأيام مثل الملايين، الألوف مثل الملايين، إيش أعمل بها؟ حطها في البنوك، الألف تصير العشر آلاف، والعشر تصير عشرين ألف، إيش أعمل بها يا شيخ؟ قال: يا ولدي، روح اشتري أراضي. قال: يا شيخ، خالي والرب العالي، أراضي إيه؟ إيش أعمل بها بالأراضي؟ قال: يا ولدي، روح اشتري أراضي. وفعلا استمع، ألغى عقله الصغير، وراح اشترى أراضي في الخلا. وبعد هذا لما شبت صار ملياردير. لكن شوف صفات الملياردير هذا، ملياردير عنده مدن وعنده فنادق وعنده شركات ومصانع. والله العظيم يا أخواننا، بنى مسجد في جدة معروف ومشهود في وسط جدة. من اللي يؤم الناس في المسجد؟ هو اللي يؤم الناس في المسجد. من يصلي بهم في التراويح؟ هو الذي يصلي بهم في التراويح. من الذي يصلي بهم في التهجد؟ والله لازلت أتذكره وأنا صغير، يجيب الربطة الحضرمية في وسطه ويرفع ثوبه ويربط يصلي صلاة، والله كنا شبابا ما نستطيع أن نصلي وراه. هذا الملياردير، ملياردير مو أبو مليون ولا مليونين، وراح بطران فسقان. قال أيام العيد خلاص رمضان ولا، هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. هو كم نتعبد الله، متعبدنا 30 يوم، دحين العيد، وقت العيد، وقت الصرقعة، وقت المرقعة. اعلم أن الله بالمرصاد، اعلم أن الله بالمرصاد، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يبعث المرء على ما مات عليه، مات على الشيشة والدخان في فمه، يموت على الشيشة والدخان في فمه، مات وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يبعث يوم القيامة ملبيا. مات وهو يقرأ القرآن، يبعث يوم القيامة قارئا للقرآن. مات وهو ذاكر لله، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. والله ما ينقصك شيء من الدنيا يا أخي الحبيب ويا أخي الكريم. يقول عندما نشير للحجر الأسود هل نقول بسم الله والله أكبر؟ ورد عن ابن عمر أنه كان يضيف البسملة، لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الأعجب إلي أن تقتصر على الله أكبر بيد واحدة بس، ما في بيدين، الناس يغلطون، حتى لا تقول لي كثير كثير كثير كثير، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بيد واحدة بس تلتفت إلى الحجر الأسود بصدرك مرة واحدة الله أكبر تمشي. بعض الناس يعشق الله أكبر الله أكبر الله، يا أبوي أمشي يا حبيبي أمشي وراك، عالم وخلق مخالف للسنة أولا، وثانيا معسر لأداء هذه العبادة لمن وراءه، مرة واحدة الله أكبر تمشي. ما معنى ملكت أيمانكم الجواري؟ ماذا الجواري؟ هنا في لطيفة نقول عن الشيخ أبو بكر الجزاري الله يرحمه، الله يبارك في عمره، أقول الله يبارك في عمره، يموتوه عدد من المرات والشيخ حي على قيد الحياة. ولذلك انتبه احذر من الإشاعة، مات مات مات، اصبر اصبر اصبر، تريث قبل ما تنشر بالجوال، تريث والله صار كذا والله صار كذا، يا أخي تريث، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مو انشر تؤجر انشر تؤجر انشر تؤجر، اصبر ومر اطبخها وفكر فيها وتدبر وتأمل. واحد من الإخوة من طلابه له 60 سنة الله يبارك في عمره، له 60 سنة على كرسيه، له 60 سنة على كرسيه، نسأل الله أن يبارك فيه، والآن يمكن قارب 100 أو تجاوز 90. واحد سأله هذا من أعجب الأسئلة، قال له يا شيخ الشغالات في البيت هل هن ملك يمين؟ شيء عجيب، الشغالات في البيت يعني تكد وتمد على لغة العوام، هل هن مما ملكت اليمين؟ فالشيخ تبسم وضحك قال له يا ولدي ملك اليمين يعني الجواري، ما هو الشغالات في البيت، إن مصيبة، اللهم إلا اللي تروح لك لبعض البلدان وتجيب واحدة جارية، وما أخالك وما أخالك تعملها. أحد زملائنا جزاه الله خير قال أنا خرجت في دورة وجئت بأشبه ما تكون بالجارية، نقد يعني، وهي خضراء يعني خضراء، فيها خضرة وصغيرة في السن. يقول لما جاءت هنا وأنا قلت للزوجة، قلت لها أبشر يا أم فلان جبنا لك خدامة باسم شغالة وخدامة، قال لما طلعت المطار وشافت الخدامة قالت والله العظيم والله العظيم ما تدخل البيت هذه، لأنه رأتها صغيرة جميلة هو عبر عنها بخضرة، قالت والله إما هي وإما أنا، ما تدخل البيت، رجعها من المطار الآن، رجعها من المطار الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشغالات لسنا هن ملك اليمين، بارك الله فيك. قال ماذا يقال في صلاة الجنازة على الطفل والميت؟ عندك أنت من أدعية صلاة الجنازة اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، وصغيرنا وكبيرنا، فيشمل الصغير والكبير، ولا تصنع كما يصنع بعض الناس، المفرد يخليه مفرد في الدعاء، المثنى يخليه اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافيهما، والجمع اللهم اغفر لهم وارحمهم، والمفرد اللهم اغفر له وارحمه، ما فيه دعاء واحد، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا، للمفرد وللجماعة وللمثنى. في بلدي يقول وسمى بلده كل صلاة، كل بعد كل صلاة فريضة يجتمعون فيختمون الدعاء بسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. هل هذا سنة؟ ليس بسنة، ليس بسنة، لا خطبة، لا ختم الخطبة للجمعة والأعياد بهذا الدعاء سنة، ولا ختم أي دعاء أيضا سنة. بهذا الدعاء الذي ذكرت، هل يجوز للمرأة أن تحرم في نقابها وتطوف بالنقاب؟ يا أخي لا تنتقب المرأة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقب. الانتقاب هو مثل البرقع ومثل المسفع، انتبه لهذا، لأن بعض الناس بعض النسوة يتوهمن أن المنهي عنه هو البرقع الذي يفشو في بعض البيئات. البرقع هو إظهار العينين بغطاء مخصوص ومصنع لإظهار العينين، يتوهمن أن المنهي عنه هو البرقع. المنهي عنه البرقع وما في حكم البرقع وهو النقاب وهو المسفع، يعني تتسفع المرأة هكذا، هذا أيضا منهي عنه. بعض النسوة غلط، وأن ننبه على هذا لأنه غلط يترتب على غلط، قال ما في مشكلة نتسفع وبعدين نحط الحجاب على على على المسفع وعلى البرقع، هذا منهي عنه. تخرج البرقع والنقاب والمسفع وتغطي وجهها، تغطي وجهها كاملا. هل السلام بين الشفع والوتر يمكن؟ أنا أفهم هذا إيش يقصد، والعلم عند الله. أولا الوارد على ألسن الفقهاء قديما وحديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح، وهل أتاك حديث يسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. العلماء نصوا قديما وحديثا أن للإنسان طريقتين، إما يصلي ركعتين ويسلم ويوتر بواحدة، وإما أن يجعلها متصلة بلا تشهد، هذا يجوز وهذا يجوز. لكن الآن انتشر قبل أسبوعين، ما أدري منه أحد الإخوة هذا جزاه الله خير، راح نشر بين الجوالات انتبهوا احذروا ما يصح تفصل بين الركعات الثلاثة. يا أخي ما أدري مين بينشر على الجوال، لا تنشر شيء يا أخي، لا تنشر شيء ما عليه العلماء ولا أفتى به كبار العلماء وعلى رأسهم الشيخ بن باز بن عثيمين، لا تفتي بشيء، يجوز هذا ويجوز هذا إن شاء الله. يقول هل زيارة قبر الرسول واجبة لمن زار مسجده؟ ليست بواجبة، لكن ابن تيمية مر بنا في الجواب الباهر، وقد تم شرحه بعون الله وقوته في 80 مجلسا، وهو موجود في بوابة الحرمين، كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر. نص ابن تيمية على مشروعية وجواز زيارة القبر أحيانا، لا يتخذ الإنسان هذا عيدا من العادة أو عيدا من الاجتماع كالعيد، ما في مشكلة أن يزور القبر المكرم ويسلم السلام الشرعي، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، لكن مو كل وقت وكل حين. ليش؟ لأن الإنسان إذا جعل عادة الصلاة والسلام على خير الأنام يكون مرتكبا منهيا عنه، والنهي للتحريم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. أحيانا تأتي عند القبر المكرم تصلي وتسلم ثم تنصرف، ولا تخصن القبر بالدعاء، لا باستقبال القبلة ولا باستقبال القبر، لأنه ما في خصوصية وليس من مواطن إجابة الدعاء القبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. لكن جل الأوقات واللحظات أين تصلي وتسلم؟ صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. يقول أنا مقبل على الزواج وقد استخرت الله واطمأن قلبي، فهل تكفي الاستخارة؟ لا ما تكفي الاستخارة. أولا تنكح المرأة لدينها ولحسبها ومالها وجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك أو تربت يداك. أعظم شيء في الدين هو ما ذكر في الذكور ولم يذكر في الإناث، إذا أتاكم من ترضون دينه، ها أصبر لا أحد يغشش الثاني، نسيت أنا الكتب. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، خلق ما هو بس دين ما شاء الله من أعبد الناس ماشي، لكن إذا غضب يا لطيف ها تستعيذ بالله من غضبه، فانتبه لهذا بارك الله فيك. أنت قد تنافس بابتسامتك بأريحيتك بلينك بعفوك بحسن ظنك، تنافس العابدين الساجدين الزهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إيش حسن الخلق؟ إيش معنى حسن الخلق؟ ها بسم الله، إيش معنى حسن الخلق؟ حسن الخلق، الابتسام، إفشاء السلام، إطعام الطعام، الإيثار، كرم الضريبة، الرحية، العفو، الصفح، يعني كل البر بالوالدين، البر بالأصحاب، البر بأصدقائك. هنا الإيثار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. انتبه لهذا، هذا من المهمات فيما يتعلق بالأدبيات والأخلاقيات. كم أقل عدد الاعتكاف؟ لا أقل لعدده، لكن أقل ما ذكر من العدد هو ما تضمنه حديث عمر بن الخطاب الصحيح أنه قال لرسول الله: إني نذرت أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، إني نذرت أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. والأكمل والأتم والأسن هو الاعتكاف 10 أيام، وفي هذه الأوقات الفاضلة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصهن بالاعتكاف. لكن لو أراد الإنسان الاعتكاف المطلق لا حد له، لكن بعض العلماء والفقهاء يقولون: ولو ساعة، لو نوى الاعتكاف بقلبه ولو ساعة أجر عليها. أنا أقول: ليس لورود نص فيما يتعلق بالاعتكاف ساعة أو ساعتين، بل لأنه يتضمن عبادة أخرى وهي الرباط، الرباط والمرابطة. الرباط والمرابطة يكتب لك أجر المرابطة والرباط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في انتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يقول أهل السنة يقولون: العصمة للأنبياء، معنى ذلك أن الصحابة ليسوا بمعصومين؟ بعد ذلك قلت: أن الصحابة جمعوا القرآن. هذا جمع القرآن بإجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هذا الجمع باتفاق وإجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأول ما يذكر في الإجماع هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أول ما يذكر في درجات الإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، جمع القرآن بلا خطأ وتعددت نسخه. يقول: لو تعي لنا حدود المسجد النبوي التي لا يجوز المعتكف تجاوزها. المسجد النبوي ليس كالمسجد الحرام، هو ما أحيط بالجدران والحيطان التي ترونها. المسجد النبوي هو ما أحيط بالجدران والحيطان التي ترونها، وكلما توسع ودخل بأمر ولي الأمر المسلمين فإنه داخل ضمن المسجد النبوي إذا أحيط بالجدران والحيطان، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو إلى صنعاء. وبالتالي ما يصنعه بعض الإخوة خطأ، يتكدسون خارج المسجد النبوي ويتجمعون على يسار القبر المكرم في الساحات. هذه ساحات، من ترك الصلاة في المسجد النبوي مختارا ويوجد به فراغات فإنه لا يكتب له أجر 1000 صلاة، لأنها ساحات المسجد النبوي. على خلاف مكة، فمكة على الراجح كلها حرم، فلا يقرب المسجد الحرام، يعني مكة كلها، وهذا من تيسير الله عز وجل. أما المسجد النبوي فهو المحاط بالجدران والحيطان، فالمعتكف لا ينامن خارج هذه الجدران والحيطان طلبا للراحة. هل بين العمرة إلى العمرة فاصل زمني؟ ما فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، لا تحديد، لكن يستحسن بعض العلماء والفقهاء أنه كلما حمم رأس الإنسان وخرج شعره، كما كان يصنع بعض الصحابة كأنس بن مالك، كلما حمم واسود شعر رأسه له أن يذهب ويرتحل ويجعل عمرة في سفرة، ويجمع عمرة في سفرة، وهذا الأسن، ما يجمع في سفرة واحدة أكثر من عمرة. يقول: هل يجوز للحائض الجلوس والدخول في ساحة؟ نعم، الساحة هذه ساحة خارج المسجد، لا بأس للحيض ومن أصابها العادة، أصابتها العادة، لا حرج أن تجري في الساحة، لأن الساحة خارج المسجد النبوي. يقول: عندي أسهم، محفظة فيها أسهم، في شيء حال عليه الحول وفي شيء لم يحل عليه الحول. أنت بالخيار على طريقتين وفتوتين للعلماء: إما أن تضم ما لم يحل عليه الحول إلى ما حال عليه الحول فتزكي عن الجميع وأنت مأجور إن شاء الله، وفي هذا تطهير وتزكية لمالك، وإما أن تفصل، يعني تكون رجل حقاني، تقول مثلا عندي 10,000 5,000 حال عليها الحول و5,000 لم يحل عليها الحال، فلا يلزمك أن تخرج زكاة إلا زكاة ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول عندما يحول عليه الحول تخرج زكاته. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.